يقولون الحمد لله الذي لا يحمد على مخلوق سواه. نعم. يقول الشيخ نحن لا نقصد المعارض، بل نقصد ان المخلوقين لا يحمدون على المخلوق، بل يعاقبون. لا لا، غلط، هذا غلط. ما تقال هنا، بل يقال كما قال النبي عليه الصلاه والسلام: الحمد لله على كل حال. اما ان تقول على مكروه، معنى انك اعلنت الان انك كاره ما حصل، وفيه نوع من الاعتراض. وان كان يقول لا نقصد، وان شاء الله هو ظننا في من فيه خير، لكن نقول عدل العباره الى ما قاله الرسول عليه الصلاه والسلام: الحمد لله على كل حال. المكتبه الصوتيه لسماحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، فتاوى من شرح عقيده اهل السنه والجماعه، مرتبه على ابواب عقديه، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.